بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله في المرتقى الأحكام التكليفية: مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب أصله، والترك أن يطلب فهذا الحرام مع جزم ومكروه الجزم ارتفع. وما تتخذ فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة العيان حيث تشتلى. ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من الأفهام، فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس. وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمنا يكتسب. قال: الأحكام التكليفية، والحكم لغة المنع، ومنه الحكيم لأن عقله يمنعه من ارتكاب الشهوات. والحكم في اصطلاحهم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه به مكلف. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فقوله المتعلق بفعل المكلف خرج من ذلك خطاب الله المتعلق بصفة من صفاته، كقوله تعالى: قل هو الله أحد. فهذا خطاب الله متعلق بصفة من صفاته، متعلق بفعل مكلف من حيث أنه بمكلف، معنى من جهة التكليف. فخرج من ذلك خطاب الله المتعلق بفعل مكلف لكن ليس من جهة أنه به مكلف، كقوله تعالى: الله خلقكم وما تعملون. فهذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف لكن ليس من حيث أنه به مكلف، بينما هو إخبار بأن الله تبارك وتعالى خلقه وخلق فعله. ومثال ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فهذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث أنه به مكلف. قال: مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام. قال: على الأحكام تنحصر في خمسة: المباح والواجب والحرام والمندوب والمكروه. ثم بدأ يعرف كل واحد منهما، فقال: الواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب أصله. قال: على الواجب هو المطلوب طلبا جازما، على ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله خرج من ذلك النهي لأنه طلب ترك. جازما أي قاطعا، فخرج من ذلك الندب لأن المندوب مأمور به أمرا غير جازم. مطلوب شرعا فعله جزما ودون الجزم، معنى إذا كان دون قطع فهذا هو المندوب، فهذا هو المندوب. مثال الأول قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فهذا أمر جازم أي قاطع. ومثال الثاني قوله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كل بيمينك. فهذا طلب لكنه طلب غير جازم. وهنا عدل عن التعريف بأن الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، وأن المندوب ما يجار فاعله ولا يأثم تاركه. عدل عن ذلك لأن هذا التعريف، لأن الثواب والعقاب ليس من صفة الفعل، ليس من صفاته، ولأن الله تبارك وتعالى قد يعفو عن العاصي، ولأن الواجب أيضا قد لا يثاب عليه إذا لم يكن بنيته، قد يتخلف الثواب إذا لم تكن هناك نية. والترك أن يطلب فذا الحرام مع جزم ومكروه للجزم مرتفع، والترك أن يطلب فذا الحرام. قال على أن الخطاب إذا كان اقتضاء الترك، وكان اقتضاء الترك اقتضاء جازما فهذا هو الحرام، والترك أن يطلب فذا الحرام مع جزم، معنى إذا كان مع قطع. كيف؟ ولا تقربوا الزنا، فهذا هنا هذا نهي جازم. وإذا لم يكن جازما فهذا هو المكروه، فهذا المكروه كقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكل بشمالك، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهذا هنا النهي غير جازم، فهذا هو المكروه. وما تتخذ فيه شرعا فعلا وتركا في المباح يدعى المباح، وما خير الشارع في فعله وتركه، معنى استوى طرفه طرف الفعل وترك وطرف الترك، كقوله تعالى وأحل الله البيع، فالبيع هنا استوى تركه، يستوي تركه وفعله في نظر الشارع، لا فرق بين تركه وبين فعله في نظر الشارع، يعني هذا هو مباح. وما تتخذ فيه شرعا فعل وترك في المباح يدعى. ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة العيان حيث تشتلى، قال على أن الأحكام على أنها من خطاب الشارع وليس من صفات العيان هي صفات الفعل. فمثلا قولهم أن الخمر حرام ليس معنى ذلك حرمة ذاتها، فهو ليس من صفات العيان، خلافا للمعتزلة الذين قالوا على أنهم صفات العيان وبنوا على قاعدتهم في التحسين والتقبيح على أن ما كان قبيحا لذاته فهو الحرام أو مكروه ويكون مكروها، وما كان حسن لذاته فهو الواجب أو المندوب أو المباح. ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة العيان حيث تشتلى، ولا رأى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام. اتفق الكل على أن المكلف من شرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، وهذا شروع منه للمحكوم عليه، لأن يعني الحكم هناك حاكم والله تبارك وتعالى، وهناك محكوم به وهو الفعل، وهناك محكوم عليه وهو المكلف. ومن شرط المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، اتفق الكل على هذا، حتى القائلون بجواز التكليف بالمحال منعوا التكليف الغافل والتكليف النائم والتكليف الساهي، منعه لأن هذا التكليف محال، تكليف محال، لأن من شرط لأن مش لأن لأن لأن المأمور به لابد أن يكون عاليا بالأمر، من ضرورات الأمر أن يكون المأمور به عالما بأن العامل طالب منه الفعل، وهذا لا يتصور في النائم ولا في الغافل ولا في الساهي. ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام، فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس وهو النائم والمجنون والصبي. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم وعن المجنون حتى يفيق. فهنا لا يتعلق بهم الخطاب الشرعي ولا بمن أشبهه في الناس. قد يقال مثلا إذا لم يكن مكلفا فلما وجب عليه القضاء، النائم يجب عليه القضاء إذا خرج وقت الصلاة، وكذلك أيضا الساهي. نقول الوجوب هنا القضاء ليس مترتبا على الوجوب، القضاء مترتبا على سبيل الوجوب، فهذا من باب ربط الأحكام بأسبابها. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.